السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. إياكم الله وبياكم أيها الكارم. كنا توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ بعدها سورة، في باب صفة الصلاة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة ندبا. إذن قراءة سورة بعد الفاتحة هذا مندوب أي مستحب. ثم قال: كاملة. وكونها كاملة أيضا هذا مستحب، كونها كاملة هذا مستحب. إذن قراءة شيء بعد الفاتحة هذا مستحب، قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة هذا مستحب آخر، هذا مستحب في مستحب يعني يكون، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. و قوله رحمه الله تعالى سورة كاملة، هذه هي السورة المستحبة، فقراءة سورة كاملة ولو كانت قصيرة أفضل من قراءة بعض سورة حتى ولو كان أطول من تلك السورة المقابلة له. قال رحمه الله: افتتحها بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح السورة بسم الله الرحمن الرحيم، فلا يتعوذ هنا، فيكفيه التعوذ الذي هناك قبل الفاتحة. وأما البسملة فإنه يبسملها هنا، والبسملة تكون سرا كما في البسملة الأولى التي قبل الفاتحة. قال رحمه الله: وتجوز آية، يعني يجوز أن يقرأ بآية واحدة. قال: إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي. يعني أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى استحب، إذا أراد إمام ما أو أراد مصل أن أي مصل أن يقرأ بآية واحدة فقط، فإنه يستحب أن تكون طويلة مثل آية الدين ومثل آية الكرسي، حتى تشبه بعض السور القصار التي تقابل ذلك القدر. ولا بأس أن يبسمل، إذا أراد أن يقرأ آية لا بأس أن يبسمل. قال ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين. من هو الذي نص؟ أخبرتكم أنا، الذي نص هو أحمد. فإذا قال الحنابلة نص أو نصا أو هو منصوص، فالغالب أنهم يريدون به أن الإمام أحمد إمام المذهب قد نص على ذلك. نص يعني أحمد على جواز تفريق السورة في ركعتين، على الجواز يعني الإباحة من دون كراهة. قال: لفعله صلى الله عليه وسلم، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قسم البقرة بين ركعتين، وكذلك أنه قرأ في المغرب بالأعراف قسمها، فهذا دال على جواز هذا الفعل. قال: ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة. لا يعتد بالسورة قبل الفاتحة. لماذا لا يعتد بالسورة قبل الفاتحة؟ يعني لو أنه قرأ سورة قبل الفاتحة، يعني الآن عرفنا أن السورة يستحب أن نقرأ بعد الفاتحة، ماذا لو قرأها قبل؟ يقول: لا يعتد بها، كأنه لم يفعل هذه السنة، كأنه لم يفعل هذه السنة. لماذا لا يعتد بها؟ لعدم وقوعها موقعها. يعني السنة أن يؤتى بها في هذا الوقت، فحيث لم يأتي بها في هذا الوقت فإنه لم يفعل هذه السنة. كما لو أنه مثلا نقول صلى الوتر قبل العشاء، أنت تعرف أن الوتر لا يبدأ وقت الوتر إلا بعد العشاء كما يأتيك إن شاء الله تعالى، فلو أنه صلى قبل العشاء نقول لا يعتد به وترا. قال: ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة. عرفت قبل قليل أنه يستحب أن يقرأ بسورة بعد الفاتحة. طيب ماذا لو أنه ترك هذا فقرأ بالفاتحة فقط ولم يزد على ذلك؟ الحكم أن هذا الفعل مكروه، قال ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة. ولماذا يكره ذلك؟ يكره ذلك لأنه خلاف السنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والقراءة بكل القرآن في فرض، يعني ويكره أيضا القراءة بكل القرآن في فرض. عندنا هنا قيدان، القيد الأول بكل القرآن، والقيد الثاني في فرض. نبدأ من القيد الثاني. قوله في فرض مفهومه أنه لو قرأ بكل القرآن في نفل، صلى ركعة أو أكثر قرأ فيها القرآن كاملا، فإن هذا جائز وسائغ. وهذا جاء عن جملة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، عثمان وغيره. القيد الأول قوله والقراءة بكل القرآن، بكل القرآن يعني أن يقرأ بجميع القرآن، يقرأ بجميع القرآن في صلاة فريضة واحدة، في صلاة فريضة واحدة. ومفهومه أنه لو قرأ، يعني نسميه تجوزا مفهوم، يعني أنه لو قرأ بالقرآن مجزأ على أكثر من فرض بكل القرآن في مجموعة فروض، فإنه لا بأس بذلك. يعني كيف؟ يعني إمام مسجد مثلا يقول أنا أقرأ أول صفحتين من البقرة في صلاة الفجر، ثم أكمل الصفحة الثالثة المغرب والتي بعدها العشاء، وهكذا. ما حكم ذلك؟ حكم أنه مباح ليس بمكروه. المكروه هو أن يقرأ بجميع القرآن في فرض فقط. دقيقة. قال رحمه الله لعدم نقله، يعني هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة الكرام رضوان الله عليهم أنهم يقرؤون بكل القرآن في فرض واحد. قال وللإطالة، يعني ولأنه سيضطر للإطالة. وإيش المشكلة طيب إذا أطال؟ مشكلة، يعني إذا كان إماما سيطيل على الناس، وحتى لو كان منفردا هو سيطيل، وهذه الإطالة في الغالب أنها ستخرج به عن الوقت فيقع في محذور. يحرم عليه أن يوقع الصلاة كاملة أو بعض الصلاة خارج الوقت. وإذا فرضنا أن إنسان مثلا شرع في قراءة القرآن كاملا سواء في صلاة الظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر، فإنه يعسر جدا جدا أن يكمل القرآن قبل أن ينتهي الوقت، ليس كذلك؟ يعني ختمة واحدة بالقراءة السريعة جدا ربما يعني تحتاج إلى قريب 7 إلى 8 ساعات، وهذا في الغالب أنه يخرج به وقت الصلاة. قال وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء وأوله قاف. أوله يعني أول المفصل، يعني أول المفصل. ما أول المفصل؟ سورة قاف. إذا كان أوله سورة قاف، ما آخر المفصل؟ آخر المفصل آخر القرآن، سورة الناس. قول الشيخ هنا وتكون السورة إلى آخره، يعني يستحب ذلك، يعني يستحب ذلك في صلاة الصبح من طوال المفصل، صلاة الصبح التي هي صلاة الفجر من طوال المفصل. طوال المفصل تبدأ من قاف، من بداية المفصل، وتنتهي بالمرسلات. قال بكسر الطاء. المفصل يقول العلماء إنه سمي بذلك لكثرة الفصل يعني مما ذكر في سبب التسمية بذلك لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، لأن سوره ليست بالطويلة في الجملة. قال ولا يكره لعذر كمرض وسفر بقصاره، لا يكره لعذر كمرض وسفر، يعني ومثلا غلبة نعاس ونحو ذلك، بقصاره يعني بقصار المفصل. معنى هذا الكلام أنه لا يكره، لا يكره أن يقرأ في صلاة الفجر، أن يقرأ في صلاة الفجر بقصار المفصل، لكن قال لعذر، لا يكره لعذر إن وجد عذر. ومفهوم ذلك، مفهوم قوله لعذر، ما مفهومه؟ ها يا شباب، أنه إذا لم يوجد عذر فإنه يكره، أنه إذا لم يوجد عذر فإنه يكره أن يقرأ في الفجر بقصار المفصل. قال وتكون في صلاة المغرب من قصاره، يعني يستحب ذلك. وقوله من قصاره، قصار المفصل تبدأ بالضحى وتنتهي بالناس، من الضحى إلى الآخر يعني. قال ولا يكره بطواله، يعني لا يكره القراءة في المغرب بطواله، أي بطوال المفصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف، لكن هذا إن لم يكن ثم عذر يقتضي التخفيف، هذا إن لم يكن عذر يقتضي التخفيف. قال وتكون السورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه، هذه باقي الصلوات، من أين تكون السورة؟ قال من أوساطه، يعني من أوساط المفصل. وش بقي لنا الآن؟ أوساط المفصل أين ستكون؟ توقفنا قبل قليل في الطوال إلى المرسلات، في القصار بدأنا من الضحى، ما الذي بقي؟ بقي عندنا من النبأ إلى الليل، هذه هي، هذه أوساط المفصل، هذه أوساط المفصل. والدليل على هذا، الدليل على هذا التقسيم أنه يقرأ في الصبح من الطوال وفي المغرب من القصار وفي البقية من الأوساط، الدليل على ذلك يعني إذا أردنا أن نختصر هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد والنسائي وغيرهما، وأيضا عمر رضي الله عنه كتب لأبي موسى بذلك. وبعض هذه التفصيلات محل اتفاق، أقصد بين المذاهب الأربعة، وبعضها محل خلاف، يعني مثلا أنه يقرأ في الصبح من طوال المفصل، في المغرب من القصار، وفي العشاء من الأوساط، هذا محل اتفاق بين الأئمة الأربعة، ويختلفون اختلافات يسيرة في الظهرين. قال ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به، يحرم تنكيس الكلمات يعني عند القراءة، هذا الحكم التكليفي أنه يحرم، والحكم الوضعي أنه أن الصلاة تبطل به، وتبطل به يعني تبطل به الصلاة. ما صورة تنكيس الكلمات؟ صورة تنكيس الكلمات أن يقول مثلا في كلمة قال، قال يقول لاق، يأتي بها عكس، فهذا محرم في استهانة بالقرآن وبكلام الله تعالى، ثم هو أيضا مبطل للصلاة. لماذا صار مبطلا للصلاة؟ صار مبطلا للصلاة لأنه لما قلب الكلمة، قلب الكلمة على هذا النحو، نكس الكلمة على هذا النحو، أتى بكلمة جديدة، هذه الكلمة الجديدة ليست قرآنا ولا ذكرا ولا دعاء في الصلاة من الدعاء المشروع، وبناء على ذلك فالصلاة تبطل به، تبطل به لأنه أصبح كلاما أجنبيا، لأنه أصبح كلاما أجنبيا. قال ويكره تنكيس السور والآيات، يكره تنكيس السور والآيات، تنكيس السور أن يقرأ بسورة ثم يقرأ بسورة قبلها، بسورة قبلها، فيقرأ مثلا بسورة ألم نشرح لك صدرك ثم يقرأ الضحى، سواء كان هذا في ركعة أو في ركعات لكن في صلاة واحدة. فهذا ما حكمه؟ حكمه أنه مكروه، سواء كان في ركعة أو في ركعتين. يكره تنكيس السور والآيات. تنكيس السور عرفت صورته، وتنكيس الآيات أن يأتي بآية كاملة يأتي بها ثم يأتي بالآية التي قبلها، سواء أتى بالآية التي قبلها في نفس الركعة أو في الركعة التي تليها. فيأتي مثلا بآخر آية من سورة البقرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم يقرأ بعدها الآية التي قبلها، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، سواء أتى بالآية التي قبلها في نفس الركعة أو في الركعة الأخرى. ولماذا يكره تنكيس السور والآيات؟ يكره تنكيس السور والآيات لأن الصحابة رضي الله عنهم قد استقروا على هذا الترتيب الذي بين أيدينا، خصوصا في السور. أما الآيات فالأمر فيها أشد، الأمر فيها أشد، حتى إن بعض علماء الحنابلة يقولون إن تنكيس الآيات محرم وليس فقط مكروه، وهذا ليس معتمد المذهب لكنه قول ينبهك على خطورة هذا الأمر، ينبهك على خطورة هذا الأمر وأهمية اجتنابه. الصحابة رضي الله عنهم كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره تنكيس السور، قال فيه قولا شديدا. والكلام في كل هذا، الكلام الذي نحن نتكلم فيه، تنكيس الكلمات والسور والآيات، كل هذا في غير الفاتحة. أما الفاتحة فتعرف أن شأنها شديد، فلو أنه مثلا أتى بالآيات مقلوبة فإن لا تصح فاتحة فتبطل بذلك صلاته، ومرت الإشارة إلى هذا سابقا. قال ولا يكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها. لا يكره ملازمة سورة يعني بالقراءة في الصلاة مع اعتقاد جواز غيرها بهذا القيد. فإن لم يعتقد جواز غيرها فقال الشيخ منصور في شرح المنتهى إنه يحرم اعتقاده ذلك. ما معنى هذا الكلام أو ما صورة المسألة؟ صورة المسألة يعني إنسان مثلا إمام دائما يقرأ بسورة التحريم مثلا، أتينا قلنا لماذا أنت تقرأ بسورة التحريم ولازم بسورة التحريم، لماذا دائما تقرأ بسورة التحريم؟ قال والله أنا تعجبني سورة التحريم، فيها آيات فيها خشوع وكذا وأجد قلبي فيها. نقول لا بأس، إذن لا يكره ذلك. أما لو اعتقد أنه لا يجوز أن يتجاوزها، لا يجوز، هذا يعتقد جواز غيرها، لكن إذا كان يعتقد أنه لا يجوز أن يتجاوزها، يقول هذه السورة لا بد من ملازمتها، فهذا الاعتقاد محرم. قال رحمه الله تعالى ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات. بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، كيف تكون القراءة خارجة عن مصحف عثمان؟ دقيقة، كيف تكون القراءة خارجة عن مصحف عثمان؟ تكون خارجة عن مصحف عثمان بأن لا توافق رسمه، بأن لا توافق رسمه. يعني العلماء المعتنون بعلوم القرآن والقراءات وما إلى ذلك يعتنون بالرسم جدا، رسم المصاحف. مصحف عثمان هو المصحف الذي جمع عليه الناس رضي الله عنه وأرضاه. فلا تصح الصلاة بقراءة خارجة عنه، وضابط خروجها عنه أن تخالف رسمه، أن تخالف رسمه. ثم يعني علم وتأليف خاصة بالرسم، أعني الرسم العثماني، رسم أحرف المصحف وما إلى ذلك. ما مثالها؟ قال مثالها، قال كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه في صيام ثلاثة أيام متتابعات. هذه هي نفس المسألة أو نفس طرف المسألة يعني التي مرت بكم في أصول الفقه، مسألة القراءة الشاذة. لكنك في أصول الفقه أن تدرس هل القراءة الشاذة حجة أو لا، ونحن هنا نتكلم عن مسألة أخرى وهي مسألة حكم القراءة بالقراءة الشاذة. فحكم القراءة بالقراءة الشاذة في الصلاة مبطل لها، مبطل لها، مع أنه قد مر بك أن الحنابلة في أصول الفقه يقولون أن القراءة الشاذة حجة. نعم، القراءة الشاذة حجة حيث توافرت شروطها، فهي حجة باعتبار أنها مسندة إلى صحابي. وأما هنا فالكلام على قراءتها باعتبارها قرآنا. قال رحمه الله: وتصح يعني الصلاة بما وافق مصحف عثمان، ضع فوقها رقم واحد، ضع فوقها رقم واحد، وصح سنده، ضع فوقها رقم اثنين، واكتب بعدها ووافق العربية، ووافق العربية، واكتب عندها رقم ثلاثة. إذن ما ضابط ما تصح القراءة به؟ هو ما توافرت فيه ثلاثة شروط: الأول أن يوافق مصحف عثمان، الثاني أن يصح سنده إلى من قرأ به من الصحابة، الثالث أن يوافق العربية، أن يوافق العربية. قال: وإن لم يكن من العشر، يعني يصح ما حققت فيه هذه ثلاثة الشروط هذه، وإن لم يكن من القراءات العشر المشهورة التي هي السبع وزيادة الثلاث. قال: وتتعلق به الأحكام، تتعلق به الأحكام، هذا تتعلق به الأحكام، وسابقه أيضا الذي هو الشاذ تتعلق به الأحكام عند الحنابلة على الخلاف المذكور في كتب أصول الفقه. لكن الشيء الزائد في هذه القراءة الصحيحة هي أنه تصح القراءة بها، تصح القراءة بها. من أراد مزيد تفصيل في هذه المسألة فليرجع إلى طيبة النشر وشروحها للجزري. قال رحمه الله: وإن كان في القراءة زيادة حرف، زيادة حرف فهي أولى. هذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذا كان في القراءة زيادة حرف، زيادة حرف مثل مالك كما قرأت حفص عن عاصم، قال فهي أولى، يعني أولى مما هو أقل منها، مثل قراءة جمع ملك يوم الدين. وكذلك مثلا من الأمثلة: فأزلهما فأزالهما، فهي أيضا كذلك القراءة بما زاد في حرف هو أولى. طيب لماذا يكون أولى؟ قال: لأجل العشر الحسنات، عشر الحسنات التي هي بزيادة حرف، الحرف بحسنة، قراءة حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لكن أريد أنبه لشيء، أريد أنبه لشيء هنا، أنه لابد للإنسان إذا أراد أن يعني يعالج شيء من مسائل القراءة ونحوها، لابد أن يرجع إلى الكتب المهتمة بهذا الشأن، لأن هذا له علاقة بعلم القراءات كما تعلم، وآداب قراءة القرآن وإقرائه وما إلى ذلك. من ألطف الكتب في هذا كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للنووي رحمه الله. وأهل القراءات يكرهون جمع أكثر من قراءة في سياق واحد أو في مقام واحد، يعني بخلط بينها، بخلط بينها. يقولون يقرأ بكل قراءة، يقرأ بها قراءة لوحدها. فمثلا إذا كان يقرأ بحفص عن عاصم، يكرهون أن ينتقل في أثناء القراءة نفسها سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، ينتقل من قراءة حفص عن عاصم إلى قراءة شعبة عن عاصم، ناهيك عن أن ينتقل إلى قراءة مثلا قالون أو ورش عن نافع. قال: ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا. هكذا ذكر الشيخ، فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا. والذي في المطولات أنه إذا كان إماما، أنه إذا كان إماما فإنه بعد فراغه من قراءة السورة يسكت يسيرا، يسكت يسيرا ثم يركع، إذا كان إماما، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال يركع مكبرا لقول أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع. فمحل الشاهد قوله حين يركع اتفق عليه. قال رافعا يديه مع ابتداء الركوع، مع ابتداء الركوع، اكتب بعدها لا قبله ولا بعده، لا قبله ولا بعده، رافعا يديه مع ابتداء الركوع، يعني يرفع مع ابتداء الركوع ويركع. طيب الله أكبر، الله أكبر، لا يرفع اليدين قبل، لا يرفع اليدين قبل، وإنما مع ابتداء الركوع. وعندنا يا كرام في هذا الموضوع التي تكون فيها رفع اليدين ونحوها عندنا ثلاثة أشياء تكون في وقت واحد على المذهب. واحد، حركتك، انتقالك أنت من القيام مثلا إلى الركوع، هذا الأول. ثاني، نطقك بي الله أكبر، فهذا تأتي به في أثناء الانتقال أيضا. ثالث، رفعك يديك، رفعك اليدين، فكذلك يكون في نفس الوقت. فهذه ثلاثة أشياء كلها في وقت واحد. قال قول ابن عمر رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، اكتب عنده رقم واحد، وإذا أراد أن يركع هذه اكتب عندها رقم اثنين، وبعدما يرفع رأسه اكتب عندها رقم ثلاثة. متفق عليه. هذا هو المذهب، أنه يرفع يديه مع ابتداء الركوع. ثم رواية أخرى في المذهب أنه يرفع قبل ابتداء الركوع، لكن معتمد المذهب أن يكون في نفس الوقت. قال ويضعهما يديه على ركبتيه وفرجتي الأصابع استحبابا. فرجتي الأصابع هكذا، هذا هو تفريج الأصابع، وعكسه الضم، وهذا هو الموضع الوحيد الذي بالنسبة للأيدي يستحب فيها تفريج الأصابع. قال استحبابا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويكره التطبيق. كيف التطبيق؟ هكذا، قال بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع. طبق، ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع. هذا ما حكمه؟ حكمه أنه مكروه. قال وهذا كان في أول الإسلام، في أول الإسلام ثم نسخ. نسخ، هذا باتفاق أهل العلم أنه منسوخ، اتفاق أهل العلم أنه منسوخ. قال ويكون المصلي، يعني يستحب له ويكون المصلي، يعني يستحب للمصلي أن يكون مستويا ظهره، سوي ظهره، هذه سنة في الركوع، يجعل الظهر مستويا. وسنة ثانية قال ويجعل رأسه حيال ظهره، حيال ظهره مقابل الظهر، فلا يرفعه، لا يرفع رأسه ولا يخفضه. ما الدليل؟ قال روى ابن ماجه وابصة بن معبد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. ثم قال ويجافي مرفقيه عن جنبيه، يجافي مرفقيه عن جنبيه، هذا هو المرفق الذي هو منتهى الغسل في الوضوء، فيجافي المرفقين عن الجنبين، يجافيهما عن الجنبين، فلا يقربهما إلى الجنبين وإنما يبعدهما بعض الشيء. فهذه ثلاث سنن، الأولى أن يكون مستويا ظهره، الثاني أن يجعل رأسه حيال ظهره، والثالث أن يجافي مرفقيه عن جنبيه. قال والمجزئ أي من الركوع الانحناء، الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه، يمكن مس ركبتيه بيديه، هذا هو الحد المجزئ، إن كان وسطا في الخلقة أو قدره من غيره، يعني هذا هو القدر، هذا هو القدر المجزئ من الركوع، فأقل من ذلك لا يجزئ، الانحناء خفيف هكذا فقط لا يجزئ، لأنه يكون ملحقا بالقيام، لابد يكون انحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة، ما يكون شخص يعني يديه طويلتان فيكون يدرك يعني ركبتيه وهو شبه قائم، لا، المعتبر ما كان وسطا في الخلقة. قالوا ومن قاعد، هذا قدره من القائم كما عندك في العنوان، قدره من القائم. طيب ما قدره من القاعد؟ قدره مجزئ. قالوا من قاعد مقابلة وجهه، أي وجه الراكع القاعد، ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، أدنى مقابلة. قال وتتمتها الكمال. كيف يعني؟ الآن هو جالس متربع الصلاة، كما سيأتيك أنه يستحب له أن يتربع إذا صلى جالسا، فجالس متربع، وهو جالس متربع الذي وراء ركبتيه، وراء بالنسبة له، ولا هو قدام ركبتيه من هناك جهة القبلة، الذي وراء ركبتيه هذا هو لا ينظر إليه، لا يقابله بوجهه. فإذا قابله بوجهه أدنى مقابلة، ما وراء الركبتين مما كان لا يراه وهو جالس، وهو جالس، فإنه هذا الآن حد الإجزاء. فإذا زاد على ذلك فإنه هذا يعتبر كمالا في حقه. قال ويقول راكعا سبحان ربي العظيم، يقول راكعا سبحان ربي العظيم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقولها في ركوعه. هذا قول جماهير أهل العلم، أنه يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أنه أمر بذلك صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه، قال رواه مسلم وغيره. والاقتصار عليها أفضل، الاقتصار عليها، الاقتصار على إيش؟ سبحان ربي العظيم. واكتب عند قوله والاقتصار عليها أفضل، اكتب عند قوله والاقتصار عليها، اكتب من غير زيادة وبحمده، من غير زيادة وبحمده. يعني بعض الإخوة قد يتوهم أن مراده يعني بالاقتصار عليها أفضل، يعني أنه أفضل من أن يزيد عليها مثلا سبوح قدوس رب ملكة الروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وليس هذا مراد المصنف. مراد المصنف أنه الاقتصار عليها أفضل، يعني من زيادة وبحمده، من زيادة وبحمده. ومثل هذا كذلك في السجود. قال والواجب مرة، الواجب في تسبيحة الركوع وكذلك في السجود ما يأتي كما سيأتي مرة، وأدنى الكمال ثلاث، أدنى الكمال ثلاث. هذا قول أكثر أهل العلم، أن أدنى الكمال في الركوع ثلاث. وجاء الأمر بتسبيحات، بأن تسبح، يعني يسبح في تسبيحات الركوع والسجود ثلاث مرات، جاء ذلك في حديث عند أبي داود وغيره. وأعلاه لإمام عشر، وأعلاه لإمام اكتب بعدها في غير كسوف، في غير كسوف، لأنه في الكسوف لا حد للتسبيحات، لأنه سوف يطيل، سوف يطيل، ويطيل القيام والركوع والسجود، سواء في الركوع هنا أو في السجود أو ما يأتي في رب اغفر لي، كل هذا الكسوف مستثنى. قال وأعلاه لإمام عشر، أعلاه لإمام، مفهومه أنه غير الإمام ليس له هذا الحد. من بقي عندنا إذا كان حدد لنا الإمام؟ من بقي؟ بقي عندنا المأموم والمنفرد، المأموم والمنفرد. أما المأموم فهو تبع لإمامه، وأما المنفرد فقالوا الحد الأعلى له العرف، الحد الأعلى له العرف. من أين قالوا إن أعلاه للإمام عشر؟ قالوا أن أنس رضي الله عنه، أن أنس رضي الله عنه ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حزروا ذلك في ركوعه سجوده وجدوا أنه يمكث بمقدار ما يسبح عشر تسبيحات. قال وقال أحمد جاء عن الحسن التسبيح التام سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث، أدناه يعني أدنى الكمال، والمعتبر معتبر هنا الأول، أن الواجب مرة، أدنى الكمال ثلاث، وأعلاه للإمام العشر. قال ثم يرفع رأسه ويديه، ثم يرفع رأسه ويديه، اكتب بعدها معا، ارفع رأسه ويدي، اكتب بعدها معا. حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق الذي فيه رفع اليدين قبل قليل، وقولنا هنا يرفع رأسه ويديه معا هذا نقول فيها مثل ما قلنا هناك في الانتقال من القيام للركوع، نقول هنا أيضا في الانتقال من الركوع إلى القيام كذلك. عندنا حركتك في انتقالك من الركوع إلى القيام، الثاني قولك سمع الله لمن حمده، الثالث رفعك يديك، كل هذا على المذهب يكون في وقت واحد، يكون في وقت واحد. وبعض العلماء يرى أنه هنا في رفع اليدين هنا في حق الإمام يرفع حين يستتم، يقول سمع الله لمن حمده وهو رافع، يعني إذا استتم قائما يرفع يديه، ولكن المذهب ما ذكرته لك أن سنة كل ذلك أن يكون الجميع في وقت واحد، الحركة النطق ورفع اليدين. قال قائلا إمام منفرد سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا، يعني يجب عليه أن يأتي بالتسميع على هذا الترتيب فيقول سمع الله لمن حمده، ما عكس الترتيب، عكس الترتيب هنا في هذه العبارة أن يقول لمن حمده سمع الله، فهذا لا يجزئ ولا يصح، إذا كان متعمدا فيكون نوع عبث أيضا. فكما تقدم لنا في الله أكبر أنها لا تنكس، فكذلك هنا هذا لا ينكس. ما الدليل على أنه يقول سمع الله لمن حمده؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، قاله في المبدع. من هو اللي قاله في المبدع؟ من صاحب المبدع؟ من هو صاحب المبدع؟ هاي شباب، هو ابن مفلح، هو ابن مفلح، برهان الدين ابن مفلح، برهان الدين ابن مفلح. قال ومعنى سمع استجاب، إذن سمع الله لمن حمده معنى سمع استجاب، مراد بهذا أن قول سمع الله لمن حمده ظاهره يعني كأن السياق كأنك تخبر أن الله قد سمع لمن حمده، ولكن المراد المعنى المراد هو الدعاء، الدعاء سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده. قال ويقولان بعد قيامهما، دقيقة، قال ويقولان بعد قيامهما، من هما اللذان يقولان بعد قيامهما واعتدالهما؟ من هما؟ هما المذكوران قريبا، المذكوران قريبا، من؟ الإمام والمنفرد، تفضل، هما الإمام والمنفرد، لأنه قال قائدا إمام منفرد ثم قال ويقولان بعد قيامهما، يعني الإمام والمنفرد واعتدالهما. ربنا ولك الحمد ملء، كذلك يصح ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك. إذن هذا الإمام والمنفرد يقولا بعد قيامهما هذا ربنا ولك الحمد ملء السماء، هكذا بهذا اللفظ جاء عن الإمام أحمد، وهو أيضا ثابت عند مسلم بهذا اللفظ، وفي بعض الألفاظ الأخرى عند البخاري وغيره ملء السماوات، ثم قال وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، كذلك جاء في بعض الأحاديث وملء ما بينهما، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، قالوا كالكرسي وغيره. ما معنى هذا الكلام مع قولي أي حمد لو كان أجساما لملأ ذلك؟ انتبه معي، معناه فتح الله عليك وزادك علما وفضلا أن الحمد، الحمد شيء معنوي ليس شيئا محسوسا، ليس شيئا محسوسا، وإذا كان شيئا معنويا فكيف نقول إنه ملء السماء وملء الأرض؟ كيف هو شيء معنوي ليس حسيا ومع هذا يملأ السماء والأرض؟ يقول المصنف: أي حمدا لو كان أجساما، لو كان شيئا محسوسا لملأ ذلك. قال: وله قول: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، وبلا واو أفضل. يعني لو أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد، لكن بلا واو يعني اللهم ربنا لك الحمد، هذا أفضل. عكس ربنا لك الحمد، ما معنى قول المصرف هنا عكس ربنا لك الحمد؟ يعني أن المستحب في ربنا لك الحمد ما هو؟ عكس ذلك. يعني إيش؟ يعني أن يقولها بالواو، يعني أن يقولها بالواو، يقول ربنا ولك الحمد، فهذا هو الأفضل فيها. باختصار هي أربع صيغ: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. ما الأفضل في هذه والأفضل في هذه؟ نقول بسهولة: إذا وضعت اللهم فارفع الواو، هذا هو الأفضل. وضعت اللهم، أضفت اللهم فارفع الواو، فتقول اللهم ربنا لك الحمد. فإذا رفعت اللهم فضع الواو، ضع الواو، فقل ربنا ولك الحمد. هذه الصيغة الفضلى فيهما. طيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال السؤال: ما مرد التفضيل في هذا؟ لماذا قالوا إن هذا الأفضل فيها اللهم ربنا لك الحمد، وتلك الأفضل فيها ربنا ولك الحمد؟ ذكر الشيخ منصور نفسه في كتابه الموسوعة كشاف القناع ما معناه أن مرد التفضيل هي روايات الأحاديث الواردة في التحميد من جهة الصحة والكثرة وضدهما. قال: ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، يعني لا يزيد على ذلك، يعني لا يزيد على ذلك، لا يزيد على ذلك. هذا يعني مفيد لنا بأنه لا يزيد من هنا ومن هنا، يعني لا يزيد، فلا يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، لا يزيد التسميع كما يقول الشافعية مثلا، ولا يزيد شيئا بعد ربنا ولك الحمد إذا كان مأموما، فيقول ربنا ولك الحمد فقط، يسكت هنا. فهمت معي؟ إذن قوله يقول مأموم في رفع ربنا ولك الحمد فقط، هذه تفيدنا من جهتين: الأول أنه لا يقول سمع الله لمن حمده، الثاني أنه لا يزيد على ربنا ولك الحمد، فلا يقول كما في الإمام المنفرد والمنفرد: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أو غير ذلك مما جاءت به السنة. واضح؟ ما الدليل على هذا؟ قال: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، تعقيب، فقولوا ربنا ولك الحمد، فأمرهم إيش؟ أن يقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا أمر يعني بالقول، وهذا متفق عليه كما قال المصنف، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقول المصنف إنه لا يزيد، يعني ما معناه أنه لا يزيد على ربنا ولك الحمد؟ هذا محل خلاف في المذهب، محل خلاف في المذهب. معتمد المذهب أن المأموم مشروع له أن يقول ربنا ولك الحمد فقط، وثم قول آخر في المذهب نصره الموفق وشيخ الإسلام، أو اختاره الموفق وشيخ الإسلام، أن المأموم يشرع في حقه كما يشرع في حق الإمام والمنفرد أن يقول ذلك، والكلام في هذه المسألة طويل. قال: وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما. إذا رفع المصلي من الركوع، إن شاء وضع يمينه على شماله كالذي تقدم لك، يقبض كوع يسراه بيمناه ويضعهما تحت سرته، أو أرسلهما، هو مخير بين هذا وهذا. وهذا منصوص عن الإمام أحمد أنه مخير إذا رفع من الركوع. هذه المسألة فيها خلاف، لكن باختصار جمهور العلماء، جمهور العلماء من المذاهب يعني، يقولون إنه يرسل ولا يقبض. يرسل يعني عكس القبض، هذا هو القبض والإرسال، والإرسال عكسه. قال: ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه، ولا يرفع يديه، وهذا وفاقا لجماهير العلماء، ولا يرفع يديه ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه يعني قدميه، ثم ركبتيه، فهذه ثم مهمة، هذه ثم مهمة، ثم ركبتيه، ثم يديه، هذه ثم مهمة، ثم جبهته مع أنفه. إذن على هذا الترتيب، إذن على هذا الترتيب، وهذه طريقة الجمهور أن يكون الترتيب على هذه، على هذه الهيئة. قال: لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على سبعة عظم لا يكف شعرة ولا ثوبة، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، متفق عليه. وللدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة: لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. سؤال: لماذا المصنف زاد لنا حديث ابن عباس الثاني هذا الذي في الدارقطني؟ لماذا لم يكتفي بالحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم؟ لماذا زاد الحديث الثاني هذا؟ هاي يا شباب، لماذا زاده المصنف؟ نعم، المصنف زاده، زاده لأجل زيادة الأنف، لأجل زيادة الأنف. الحديث الأول في ذكر الجبهة فهو محتمل أن يكون مع الأنف أو لا، لكن هنا نص على الأنف، نص على الأنف. ولأجل، انتبه معي، ولأجل أن الأنف لم ينص عليه في حديث ابن عباس المتفق عليه، وإنما جاء من طرق أخرى خارج الصحيح، فإن يعني في الجملة يعني، فإن العلماء قد اختلفوا، فإن العلماء قد اختلفوا في هل الأنف يعتبر من أعضاء السجود أو ليس من أعضاء السجود، بناء على الأخذ بمثل هذه، على الأخذ بمثل هذه الزيادة. إذن عرفت أنها سبعة أعضاء، وعرفت كيف يرتبها عند النزول، وأنه يبدأ بالركبتين قبل اليدين. ومن أين جاءوا بأنه يبدأ بالركبتين قبل اليدين؟ جاءوا بذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه عند أبي داود وغيره. ومن العلماء من يقول إنه يبدأ باليدين قبل الركبتين كالمالكية وغيرهم، ولكن الجمهور على ما ذكرته لك، الجمهور على ما ذكرته لك. ونختم هذا، هذه القطعة من الدرس بإشارة مهمة، ألا وهي أن هذه الأعضاء، أعضاء السجود، قد حرمها الله سبحانه وتعالى على النار. ولأجل هذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من يدخلون النار ثم يخرجون منها قال: فيأتون إليهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. فأنت تستشعر كلما تضع جبهتك في الأرض خاشعة لله تعالى أن الله تعالى قد من عليك منة عظيمة جزيلة، أن اصطفاك من بين هذه المليارات من البشر، اصطفاك لأن تضع هذه الأعضاء على الأرض فتنجو بذلك هذه الأعضاء يوم القيامة من النار. يا رب، أعضاء السجود عتقتها من فضلك الوافي وأنت الباقي، والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنى، فمن على الفاني بعتق الباقي. اللهم آمين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.